لكن لو جاء في زماننا وقال أريد أن أحج مع رفقة، والرفقة الحج معهم يكلف 3000 ريال وأنا عندي 2000 ريال، ننظر، ما نقول له لا ما يجب عليك الحج، نقول أي رفقة هذه الرفقة؟ فوجدنا أن الرفقة التي ب3000 ريال فيها بذخ وإسراف وتكلف، فنقول رفقة مثلك، الرفقة المعتادة كم؟ نجدها تكلف 1000 ريال، نقول يجب عليك الحج. إذن ما يفعله الناس الآن من التكلف في الشركات التي تتكلف في الحج وتبذخ، وهم محاسبون مسؤولون أمام الله عز وجل ومرتهنون بين يدي الله عز وجل، إذ ضيعوا هذه العبادة وجعلوها بهذه الصورة سوقا للدنيا وهي سوق الآخرة، والله ليسألن ويحاسبن بين يدي الله حسابا عسيرا. إذا أصبحوا يضيقوا على عباد الله في هذا الركن الأعظم وفي هذه العبادة الجليلة، فهذا أمر عظيم وعواقبه وخيمة، أن الناس التي تريد عبادة الله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى لا تستطيع بلوغ الحج. أي حج هذا أن يقال للشخص تحج تدفع 80000 ريال؟ هذا أينها؟ نحن في بيع وشراء. عمر بن الخطاب لما سمع الرجل يبيع ويشتري في المسجد قال يا هذا إن هذا سوق الآخر، قم فاخرج من المسجد، إن هذا سوق الآخرة، هذه سوق الآخرة ما هي سوق الدنيا. فهذا البذخ والعبث هذا ليس من تقوى الله عز وجل، وما جعل الحج إلا لتقوى الله. ولذلك من يخاف الله ويتقيه لا يعبث في عبادة هذا العبث. 100000 ريال يقول لبعضهم لما أصبح الحج بيعا وشراء أصبحوا يتنافسون ويجعلون في الحج من، لا نقول إن الأمور المباحة محرمة، ولكن نقول لا يكون هذا على حساب الضعفاء، عجزة المسلمين وحطمتهم يسكنون في آخر من يأتون على أقدامهم حتى لربما يهلك الواحد منهم وينقطع نسمه قبل أن يبلغ الرمي، والأشداء الأقوياء الأصحاء الأثرياء الأغنياء ينزلون بجوار الجمرات وهم ليسوا بحاجة لهذا، هذا أمر عظيم جدا. ولذلك النفقة التي يسأل عنها لمثله، إذا بذخ وقال والله أنا ما أستطيع الحج لأنه لا بد لي من 5000 ريال، نقول اذهب وابحث عن من يحججك ب1000 ب2000، وإذا استطاع الإنسان يحج بدون أن يرتبط بشيء يحج، أن هذا سبيل الله، لا يستطيع أحد أن يلزمه بشيء، هذا سبيل الله عز وجل. المهم أن يتق الله في حجه وأن يؤدي فرائض الله على الوجه الذي يرضي الله. فإذا كانت نفقته على هذا الوجه ونفقة مثله المعتادة ب1000 ريال لا ينظر إلى البذخ في النفقة والمبالغة فيها. لو وجد سيارة تركبه ب100 وسيارة تركبه ب50 ولكن التي ب50 تضر بمثله، يعني يكون الحج في زمان الحر وهو كبير في السن والحر يؤذيه، وإذا كان ركب مثله يركب ب100 في سيارة فيها مكيف ويرتفق به لأنه لمثله، العبرة بمثله دون بذخ أو إسراف. فإذا كان الحج يكلف مثله ما هو قادر عليه بماله فإنه يجب عليه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.